مر يا شيخ واحد على امراه ما يعرفها يرد عليها السلام؟ لا بأس، مر على النبي عليه الصلاه والسلام عليه، السلام عليه، مر على جماعه من النساء وسلم عليه عليه الصلاه والسلام.